بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدل عليه قولا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. يبقى هذا المنافق الذي بان نفاقه، ونفاقه هو نفاق اعتقاد أبي بن سلول، معلوم وأنه منافق نفاق اعتقادي، أي أنه حتى لو نطق وأظهر شهادتين لكنه أضمر في نفسه الكفر والمحاربة والمبارزة لدين الله سبحانه وتعالى. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، دعي لكي يصلي عليه من جهة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هو ابن سلول، ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه عمر، أي قام عمر رضي الله عنه ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ابن سلول، لأنه كان رأس المنافقين وكان مضر لنفاقه. فقلت: يا رسول الله، تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قولا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه، ما زال به عمر رضي الله عنه يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على رأس المنافقين على ابن سلول. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أخر عني عمر، فإني خيرت فاخترت. وقال: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. هذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: أخر عني عمر، يعني اتركني وحالي وشاني. وقال: إني خيرت، يبقى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وبالتالي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر موكول إليه وهو مخير في ذلك، إن اختار أن يستغفر لهم فله ذلك، وإن اختار ألا يستغفر لهم فله ذلك. ولكن قال لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. هذا بيان لمدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم السبب إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن والله ورسوله أعلم. فربنا سبحانه وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد منهم مات أبدا، على أولئك الذين أظهروا هذا النفاق الاعتقادي وكانوا حربا على الإسلام والمسلمين. ودايما كده أنه ما أدمر في نفس الإنسان وفي قلبه بيظهر دايما على فلتات اللسان وصفحات الوجوه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما أضمره الإنسان في نفسه وفي قلبه بيظهر دائما كده من فلتات اللسان. نقرأ هذا الأمر من خلال الكلام وكذلك من صفحات الوجوه، يبقى الوجه كده كأنه صفحة يكتب عليها، فبيظهر أثر ما موجود في أو ما أدمر في نفس الإنسان وفي قلبه على وجهه. كما ذكرنا قبل ذلك هذا إنسان حزين وبالتالي الحزن ده في قلبه، لكن رأيناه على صفحة الوجه، رأيناه على صفحة الوجه. مالك مغضب، مالك حزين، يبقى عندنا دي كلها أعمال قلبية لكن رأيناها على بدن أو على وجه ذلك الإنسان. وأيضا يعني من هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يبقى فيها أيضا مسألة الوقوف على قبر المسلم للدعاء والاستغفار، وأن الموقف موقف شفاعة وبالتالي يطلب له المغفرة من رب العالمين. عشان كده لما بيدفن الميت يبقى لا نتركه مباشرة ولكن بنقف على قبره ندعو له ونستغفر له، ندعو له ونستغفر له. لذلك قال الله تعالى ولا تقم على قبره، يبقى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا وكذلك ولا تقم على قبره. والسبب في ذلك والعلة أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ثناء الناس على الميت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ثناء الناس على الميت. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ثناء الناس على الميت، ثناء الناس على الجنازة على الميت، إن أثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، وإن أثنوا عليها شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النار، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. فلذلك ذكر الرواية الأولى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يبقى الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذه الجنازة خيرا، ذكروا كان ثناء في هذا الميت، أثنوا على هذا الميت خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على ذلك قال وجبت، ثم مروا بأخرى جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت، بيستفسر يعني إيه يا ترى هذا التعليق والتعقيب على ثناء الناس على الجنازة الأولى بالخير وعلى الثانية بالشر. وفي كلا الأمرين قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن شهادة من هي المعتبرة في ذلك الأمر؟ المعتبر في هذا الأمر هو شهادة أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل التقوى، دي شهادة هؤلاء هي المعتبرة، وإلا يموت فاسق، يعني يموت فاسق وأعداد غفيرة تخرج وراء ذلك الفاسق وتقوم بمدح والثناء عليه، أن نقول وجبت؟ لا، الشهادة المعتبرة هنا شهادة أهل الفسق غير معتبرة، شهادة أهل الفسق غير معتبرة، ولكن هنا شهادة أهل الصلاح، يبقى المقصود بها أنتم شهداء الله في الأرض، هذه شهادة أهل الصلاح أهل الفضل، لكن أصلا شهادة أهل الفسق غير معتبرة. يبقى هذا رجل فاسق مات بيخرج وراء عدد كبير جدا، وهذا رجل من أهل الصلاح مات لا يخرج وراء إلا عدد قليل، العبرة مش بالعدد القليل والكثير، ولكن هؤلاء من أهل الفضل والصلاح وهؤلاء من أهل الفسق والفجور، فعلى ذلك شهادة هؤلاء غير معتبرة، شهادة الفاسق أساسا ساقطة، يعني شهادة الفاسق ساقطة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في مسألة القذف، إن لم يأتي ذلك القاذف بأربعة شهود يشهدون بما قال، وإن لم يكن هناك إقرار من المقذوف يبقى على ذلك حيحد في الظهر، وكذلك يوصف بالفسق شهادة ولا تقبل له شهادة أساسا، وكذلك بيوصف بالفسق، يبقى الفسق على أساس إن هو في حدود، إن ألقى التهمة على فلان أو على فلان ولم يأتي بالبينة التي تشهد له بصحة ما قال ولم يكن إقرار بالمقذوف يبقى يحد ذلك القاذف، وكذلك لا تقبل له شهادة، وكذلك يوصف بالفسق كما ورد في الآية. فشهادة أهل الفسق غير مقبولة، يبقى أنتم شهداء الله في الأرض، الكلام ده على الشهادة المعتبرة، وبالتالي مش كل واحد يتقدم بشهادة هو هذه شهادة معتبرة، لكن شهادة أهل الصلاح أهل الفضل أهل التقوى أهل الإيمان هي الشهادة المعتبرة، أنتم شهداء الله في الأرض، يبقى العبرة بشهادة أهل الصلاح. وأيضا وجبت له الجنة إن شهدوا له بالصلاح، إن شهد له أثنوا عليها خيرا وجبت له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أيضا كما يقول أبو الأسود رحمه الله قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، يبقى بيعددوا من فضائل هذا الميت، وأنه رجل من أهل الصلاح من أهل المساجد من أهل التقوى من أهل الصدقة، يبقى ثناء على ذلك الرجل. وكذا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. والكلام ده يبقى تعقيب عمر الخطاب رضي الله عنه بعد كلام الناس على الجنازة، إن أثنوا علي خيرا قال وجبت، وإن أثنوا علي شرا قال وجبت، يبقى في كل الأحوال إن قالوا عن صفات هذا الميت أو حسن خلق الميت أو سوء خلق ذلك الميت يبقى قال وجبت، يبقى وجبت بشهادة هؤلاء لأنهم أهل فضل وأهل صلاح وأهل إيمان وأهل تقوى. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طبعا الصحابة لا يفتأتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال يعني وما وجبت يا أمير المؤمنين، الاستفسار دائما لما بيشكل على الإنسان أي مسألة يبقى بيستفسر عن ذلك الأمر، إن لم يكن عنده علم بيبقى بيتعلم، وطبعا العلم كان عن طريق السؤال والجواب، وحسن الإجابة بيأتي مع حسن السؤال. قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. يبقى هؤلاء من أهل الصلاح، أهل التوحيد، يبقى دول أهل التوحيد وأهل صلاح، أهل فضل، أهل تقوى، أهل إيمان، يشهدون لذلك الميت بالخير لأنهم لا يجاملون في ذلك، أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. يبقى لو أهل صلاح شهدوا لذلك الرجل بالصلاح وبالخير يبقى وجبت له الجنة، إن شهدوا لآخر بالفسق والفجور وسوء الخلق يبقى وجبت له النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عقب عمر رضي الله عنه على ثناء الناس على الجنازة، إما بالخير فقال وجبت له الجنة، وإما بالشر قال وجبت له النار. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما جاء في عذاب القبر. قال: باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال الهوان، والهون هو قال الرفق. قال: وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يبقى هذا الكلام قال في القبر، يعني يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يبقى قال في قبره، يبقى لما حيجيب على الملائكة، الملائكة لما يقعدان الإنسان ويسألانه عن هذه المسائل المعلومة. وزاد: ويثبت الله الذين آمنوا، قال: نزلت في عذاب القبر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، على أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أهل القليب اللي هم قتل بدر من صناديد قريش، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يبقى أيضا دلالة وإشارة على أنهم يعذبون في قبورهم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حقا. قال: إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. وقد قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر الذي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. زاد غندر: عذاب القبر حق. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين. يبقى هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله من أجل إثبات هذه الحقيقة، إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان في قبره إما ينعم، إما يفسح له في قبره وينعم، وإما أن يعذب في قبره، وإما أن يعذب في قبره. فقال باب ما جاء في عذاب القبر بيثبت هذا الكلام، لأن ده كلام البعض أنكر هذا الأمر، والآيات واضحة وكذلك الروايات واضحة في إثبات عذاب القبر. فقال وقوله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم اللي هو هذا هو اليوم اللي هو تقبض فيه هذه الأرواح، يعني يا ترى ما سيفدون عليه، في يبشرونهم بهذه البشرة التي تسوء هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. وطبعا في المقابل بينا قبل ذلك أن الله عز وجل بيّن أن المؤمن عند الاحتضار يبشر بالبشرة الحسنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى بيبشر الإنسان بذلك الأمر. وهذه في المقابل الإنسان انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى كان ظالما لنفسه، يبقى حاله عند الاحتضار، حاله عندما تأتي الملائكة لتنزع هذه الروح، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اللي هو الهوان. يبقى في مذلة وكذلك في عذاب مهين. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يبقى الكلام ده إشارة إلى عذاب القبر، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون علي غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى الآية بتشير أنهم يعذبون في قبورهم بدليل ما قال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. يبقى في الآخرة، يبقى الكلام الأول بيرشد ويشير أنهم يعذبون في قبورهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم ذكر هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى في الدنيا عند الاحتضار وكذلك يثبت في قبره لما يأتيه ملكان يقعدان ثم يسألانه هذه الأسئلة المعلومة، فإن أجاب المؤمن كما أجاب عليها عمليا في حياته الدنيا فالله تعالى يثبت هذا المؤمن ويوفق الإجابة القولية على الملكين، وبالتالي هيعرض عليه مقعده من النار ويقال له هذا مقعدك لو كان انحرف عن منهج ربي، ولكن أبدلك الله عز وجل بمقعد في الجنة يراهما جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. يبقى ده بالمفهوم أن غير المؤمن لا يجيب، كما وردت يعني الصورة واضحة وصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبي ويسدد في قوله ويجيب هذه الإجابة على الملكين. أما بقى المنافق أو أما المرتاب أو أما الفاجر فعلى ذلك يقول يعني أدركت الناس يقولون قولا فكان يقول بذلك القول لكنه لا يعي، فبذلك هيضرب بمطرقة من حديد ويصيح منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عند ابن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، قلنا دول اللي هم من قتل من الكفار من كفار قريش في يوم بدر، يبقى رماه النبي أو رمى هذه الجثث في هذه الحفرة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الحفرة وقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وذكر التالية عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون لا يجيبون. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب. يبقى لما يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يبقى ده أمر واقع بهم الآن، يبقى ده أمر واقع بهم الآن. فيا ترى وجدتم هل عينوا هذا الوعيد والتهديد الذي كانوا يهددون به في أنهم سيلقون هذا العذاب؟ فلذلك قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يبقى ده دلالة أنهم رأوا ولكنهم لا يجيبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، عائشة ما كانش تعرف هذا الكلام وتعجبت من كلام اليهودية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من عذاب القبر، تعوذ من أربع، وأيضا أرشد الصحابة رضي الله عنهم قال تعوذوا من أربع، وذكر منها التعوذ من عذاب القبر. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاته قبل الانصراف كان يتعوذ من أربع، منها أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، كان يتعوذ من عذاب القبر. فهنا أيضا تقول عائشة رضي الله عنها لما قالت لها ما قالت هذه اليهودية عن عذاب القبر، فعائشة رضي الله عنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر هل هو حق أم لا، فقال نعم عذاب القبر حق. وتقول عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، زاد غندر عذاب القبر حق. يذكر فتنة القبر وهي لما بيقعد الإنسان أو يضع الإنسان في قبره فيأتي ملكان يقعداني ثم يسألاني هذه الأسئلة، هذه فتنة القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من عذاب القبر وبيتعوذ من عذاب النار، وكان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات. يبقى فتنة المحيا يبقى فتن كثيرة جدا بيتعرض لها الإنسان في حياته، وفتنة الممات اللي هي فتنة القبر، فتنة القبر إن الإنسان بيسأل هذه الأسئلة. والملكان يأتيان ينهران الإنسان نهرا شديدا، يعني يأتيان ينهران الإنسان نهرا شديدا. وكذلك كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لا يجيب هذه الإجابة على أسئلة الملائكة إلا إن ربط الله عز وجل على قلبه ثابت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوفق أن يجيب هذه الإجابة القولية على الملكين لما وفق في حياة الدنيا وأجاب عليها الإجابة العملية. قام تقول أسماء رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. هذه أسئلة يبقى فتنة عظيمة جدا، يبقى ده أمر عظيم أو فتنة عظيمة تعرض لها الإنسان في قبره. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وزاد غندر عذاب القبر حق. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرع نعاليهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا أسئلة معلومة من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فقال لما يسألونه عن هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله كما كان يشهد له بالرسالة والنبوة في الدنيا. ما احنا بنشهد بالرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكن ده كان بيشهد بالشهادة قولية فقط، ولكن كان يعمل بمدلول ومقتضى ولوازم هذه الشهادة في واقع حياته. يبقى الإنسان ممكن هو بيشهد شهادة الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن كان مخاصما للسنة، يعني كان مخاصما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى والتثبيت من الله سبحانه وتعالى بتكون لهذا العبد الذي سلك المسلك واستقام على أمر ربه وكان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم غير زاهدا في سنته. فقال أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، جوارحه كلها كان بتشهد مش لسانه، اللسان شهد، طب باقي الجوارح يبقى بتشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من قبل رب العالمين. يبقى جوارح الإنسان بتشهد، يعني بتشهد، يبقى كما يعني يشهد له استقامته على أمر الله سبحانه وتعالى وتفعيله لهذه السنة في واقع حياته. فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فراهما جميعا. يبقى عشان يزداد فرحه وسروره. طبعا ما فيش شك الإنسان لما يرى مقعده من الجنة فرح وسرور غامر، يعني يدخل إلى نفس ذلك الإنسان، وهذا الفرح يزداد لما يرى مقعده من النار وأن الله تعالى نجاه من ذلك، وأن الله تعالى نجاه من النيران. يبقى يزداد فرحا على فرحه ويزداد سعادة على سعادته أن الله عز وجل أنقذه من النيران. وقال قتادة وذكر لنا أنه يفصح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وأما المنافق. قتادة بيحكي بيكمل الكلام أنس بن مالك رضي الله عنه، كلام أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حال العبد المؤمن لما يأتيه الملكان فيقعدان ويسألانه، وحال المنافق أيضا لما يأتيه الملكان فيقعدان ويسألانه. فده كانت يعني جملة اعتراضية من قتادة، قال أنه يفتح له في قبره. ثم رجع الحديث أنس كمل الحديث قال أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة. أدي بيعذبه، يبقى ده دلالة أنه يعذب في قبر، الكلام ده في القبر أساسا، الكلام ده في القبر. يبقى أما المنافق والكافر فيقال له، يبقى إن العبد إذا وضع في قبر يتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عليهم، أتاه ملكان فيقعدان فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل. الكلام ده بيعرض على المؤمن وبيعرض على المنافق، أما المؤمن فيوفق ويثبت ويوفق إلى الإجابة الصحيحة كما أجاب إليها عليها إجابة عملية في واقع حياته. فيقال له انظر لمقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعدك من الجنة فرهما جميعا. أدي المؤمن. ينتقل بعد كده طب لو كان منافقا، قال منافق فكفر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، دي أيضا ملكان يقولان له ذلك الأمر. يبقى يقعدان هذا العبد اللي هو دفن بغض النظر مؤمن أو كافر. المؤمن لما هيسأل هيجيب، والكافر بقى والفاجر أو المنافق، فعند ذلك كانت إجابة هذا المنافق لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له بدأ في قبره لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمع من يلي غير الثقلين. يعذب، يضرب هذه بمطرقة من حديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصيح صيحة شديدة. يبقى ده دلالة على أن هذا المنافق والفاجر والكافر يعذب في قبره. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما جاء في عذاب القبر، ثم بيذكر الترجمة التالية باب التعوذ من عذاب القبر. لما يكون عذاب القبر حق يبقى المطلوب أن احنا نتعوذ كما بنتعوذ من النيران في الأخيرة، بيتعوذ الإنسان أيضا من عذاب القبر. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان يقف على القبر يبكي بكاء شديدا، ولما سئل عن ذلك قال هذا هو أول منازل الآخرة، كان بيبكي بكاء شديد أقول دي أول منازل الآخرة، فإن نجا منها الإنسان حينجو بعد ذلك، لكن لو كب الإنسان على وجهه عذب في ذلك فينتظر العذاب الأشد. فقال الإمام بخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. قال: يهود تعذب في قبورها. هذه رواية أيضا فيها إثبات لعذاب القبر، يعني فيها إثبات لعذاب القبر. ذكر أيضا رواية عن ابنة خالد ابن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر، أي يقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أربع أشياء كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا. قال: تعوذوا بالله من أربع، وذكر هذه الأمور: أن يتعوذوا من عذاب القبر، وأن يتعوذوا من عذاب النار، وأن يتعوذوا من فتنة المحيا والممات، وأن يتعوذوا من فتنة المسيح الدجال. يبقى عذاب القبر يبقى فيها إثبات لعذاب القبر، الكلام صريح. يبقى وكذلك أيضا هذا يتطلب أن يتعوذ، أن يعوذ، أن يلوذ الإنسان برب سبحانه وتعالى، وبالتالي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. قلنا إن كان ده يتعوذ الإنسان وده دعاء، لكن دايما في مسألة الدعاء بيأخذ الإنسان بكل سبب من أسباب النجاة. يعني الإنسان بيطلب الجنة بيأخذ بكل سبب يوصله إلى ذلك المراد، أيضا بيدعو بالنجاة من النيران، يبقى بيأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النيران، ويكلل ذلك بالدعاء، يكلل ذلك بالدعاء. لكن الإنسان ممكن يدعو، يعني: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لكن هو لم يعني يستعد لذلك الأمر. المطلوب دائما في مسألة الدعاء، عشان الدعاء يعني يكون دعاء مستجاب، الإنسان مطلوب منه أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. يبقى الإنسان بيطلب الجنة، لكن هو لم يعمل بعمل يعني من طلب الجنة، بيتعوذ من النيران، لكنه لم يعمل بعمل من يتعوذ من النيران أو يخشى على نفسه العذاب. يبقى المطلوب كده لما أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، يبقى أنا باخد بكل سبب الأسباب. وده إحنا كثيرا ما بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، نجد أن الأولياء والأتقياء يعني دعاء هؤلاء: وقنا عذاب النار، وقنا عذاب أولياء وأتقياء. يعني نقول على ذلك: أخذوا بكل سبب أسباب النجاة، لكنهم لم يتكلوا على ذلك ولم يركنوا إلى ذلك، قلوبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون: وما توفيقي إلا بالله. يبقى لما الإنسان بيتعوذ برب من عذاب القبر، تعوذ من فتنة المحيا والممات، يبقى هو حريص جدا ألا يتعرض للفتن، وحريص أن يتعرض، لكن هو يلجأ ربي سبحانه وتعالى دوما، لأنه يعلم أن اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يبقى بيلجأ دوما يا ربي، بيعترف بضعفه وعجزه، وأنه لا غنى له عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يبقى لما إحنا نسمع كده إن عامة عذاب القبر من البول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا أقول كده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وباخد بالسبب ده بحترز من البول، احترز عند التبول كده، يحترز الإنسان أن يرد عليه رذاذ البول أو رشاش البول. يبقى أنا باخد بالسبب المادي باخد بيه كما طلب منا، وأيضا أن إحنا قلوبنا تعلق بذلك، لكن قلوبنا تعلق بالله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه لا ينجي الإنسان من ذلك إلا رب العالمين. ومن فتنة المسيح الدجال، يعني نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ده أمر مطلوب، لكن يا ترى كيف يدفع الإنسان عن نفسه لو خرج الدجال؟ يبقى إحنا بنعرف الدجال بوصفه وأحواله كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا يعني ما ينجي الإنسان في أمثال هذه المواقف، في أمثال هذه المواقف. يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وده كان الشاهد من الكلام، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، وهذه فتنة الممات لما يموت الإنسان ويوضع في قبره، يأتي ملكان فيقعدان ويسألاني هذه الأسئلة. وفتنة المسيح الدجال ده شر غائب ينتظر، يعني أشر فتنة، على الناس هي فتنة الدجال. وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يبقى تتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذا شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فتنة عظيمة. الإنسان قد يظن في نفسه الإيمان، فإن تعرض فتنة الدجال كان من أتباعه. يبقى كان يظن في نفسه الإيمان، الذي فتنة عظيمة جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الإنسان يتعوذ من عذاب القبر يبقى يجد ركفة كده في قلبي، خوف في قلبي، اضطراب في قلبي. فعلا بتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، يخشى على نفسي فعلا أن يعذب في القبر، وكذلك يخشى على نفسي من عذاب النار، يخشى على نفسي من الفتن سواء في حال الحياة أو الموت، ويخشى على نفسي من فتنة المسيح الدجال. يبقى بيخشى على نفسي فعلا، بيجد خوف كده واضطراب في نفسي وفي قلبي، يخشى من أن يتعرض لأمثال هذه الأمور فلا يصبر. ثم ذكر الباب التالي، باب عذاب القبر من الغيبة والبول. يبقى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يبقى في أمور المطلوب أنك أنت تبتعد عنها لأنها هي من أسباب عذاب القبر. يبقى المطلوب لما أنا أدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى في أسباب يبقى أبتعد عنها، في أسباب اللي هي هذه الأسباب تفضي إلى عذاب القبر، يبقى أنا المطلوب أن أنا أبتعد عنها. يبقى مش مجرد دعاء كده، هو ليل نهار عمال يغتاب ويجلس مجالس غيبة ويستمع للغيبة، وبالتالي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. طب ما دي في أسباب أنت لازم تاخد بيها. يعني لما نيجي ندعو بأن الله سبحانه وتعالى باستجلاب النصر على الأعداء، بس في مقدمات، في أسباب، يعني في أسباب. يبقى الدعاء ده سبب الأسباب، وبالتالي ده آخر أسباب، بس المطلوب إن إحنا ناخد بالأسباب المشروعة. الله تعالى كما قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل تربون به عدو الله عدوكم. يبقى المطلوب مني إن استعداد والتأهب لهذا الأمر، يعني سواء بقى بالتدريب أو غير ذلك، ومع ذلك لا أتكل. يعني العبادة القلبية إنني لا أتكل على أي سبب الأسباب، ولكن بالنسبة للأركان والجوارح يبقى مطلوب ان احنا ناخذ بهذه الاسباب الماديه، لكن القلب لا يتكل ولا يركن الى ذلك ولا يرى هذا الامر، لا لا الا طريقا واحدا هو في تعلقه برب سبحانه وتعالى. يبقى هو بياخذ بكل سبب من اسباب النجاه من النيران، لكن لا يتكل ولا يعتمد على ذلك ولا يركن، قلبه معلق بربه. عشان كده دايما بنؤكد ان اولياء الاتقياء في دعائهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقنا عذاب النار. الاولياء الاتقياء يعني أخذوا بكل سبب من هذه الأسباب، ومع ذلك حالهم أنهم لا يتكلون على ذلك، يلجؤون ويتضرعون ربهم سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. ذكر الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الشاهد من كده باب عذاب القبر من الغيبة والبول. الغيبة أو النميمة يعني كلها طبعا يعني على شاكلة واحدة، النميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. يبقى دي من الكبائر، والإنسان يعذب دايما بهذه الكبائر، يبقى دي كبائر. يبقى المطلوب كده بصفة عامة إيه اللي ينجي الإنسان من عذاب القبر؟ الابتعاد عن الكبائر، لأن الكبائر دي فيها وعيد بالعذاب، وبالتالي بقى أبتعد عن الكبائر. من الغيبة من البول مش هي مقتصرة على كده، ولكن دي صورة وبيان كده توضيح. يعني نضرب مثلا لما يأتي بعذاب أو يستجلب به الإنسان عذاب القبر على نفسه، يبقى الغيبة، النميمة، عدم الاستطار من البول، هو بيبقى يستهين بهذا الأمر، يبقى لا يختار مكانا لبوله حتى يأمن ألا يرتد عليه رذاذ البول، لكن هو يعني لا ينتبه إلى ذلك الأمر، ويعني نجده بيستهين بهذا الأمر. فلذلك قال إن أكثر عذاب النار أو عذاب القبر من عامة عذاب القبر من البول، عدم تنزل الإنسان من البول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لما رعى قبرين نوما لا يعذبان، وطبعا ده أمر غيبي لا يعلمه إلا بوحي من رب سبحانه وتعالى، وما يعذبان من كبير، يعني الأمر كان مقدور، يعني مش أمر شاق أبدا أن واحد يعني يبتعد عنه ويحترز منه، ده أمر ميسور. فقال بلى، إن هو كبير فعلا، هما تعرضوا لهذه الكبائر. أما حدوما فكان يسعى بالنميمة، يمشي كده ينقل الكلام على سبيل الإفساد، ينقل. قلنا يبقى هو فتنة لنا، النمام ده فتنة، وكذلك أنت فتنة للنمام لما تستمع إليه ولا ترده. أنت برضك الغيبة دي فتنة، اللي بيغتاب عندك ده وأنت فتنة أيضا لهذا المغتاب، على أساس أنك أنت لم ترده، إن وجد أذنا تسمع فبيتكلم. فإيه المطلوب؟ أنت لا تكون فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. يبقى النمام ده فتنة لك وأنت فتنة للنمام، يبقى النمام فتنة لك لأنه بينقل هذا الكلام على سبيل الإفساد، يسمعك هذا الكلام الذي يضيق به الصدر من الآخرين، وكذلك يكون سبب في قطع العلاقات وإفساد ذات البين. الأمر الثاني أنت فتنة، يعني لما وجد النمام ده أذن صاغية بدأ يتكلم، إن لم يجد هذه الأذن لا يتكلم، فأنت فتنة، المستمع ده فتنة. فنقولش والله ده نمام، هو نمام صح، وبالتالي على ذلك يعني ده كأنه بيدفعك دفعا إلى النيران، أن هيعتاد الإنسان، وأنت فتنة ليه؟ أنك أنت بتدي له الفرصة أن يتكلم وأنت تسمع، بتدي فرصة للي بيغتاب أيضا، بتدي له الفرصة أنه يتكلم وأنت تسمع. أنت رضيت أنك أنت تسمع هذا الكلام، ممكن أنت بعد السماع واحد بينكر، يقول لك لا الإنكار من الأول، يعني زي ما احنا قلنا إنما الصور عنده صدمة الأولى، بيبقى ساعات بيبقى فيه فضول عند الإنسان، فضول، وبالتالي يسمع ثم يقول له اتق الله، هذه غيبة، تقول له اتق الله بالأول، لكن بيبقى ساعات فضول الإنسان يسمع وبعد كده يرد هذا الكلام، يقول لك انتبه انتبه، يعني ما تبقاش مخادع لنفسك، يعني كأنه لما قال كده هو خلاص رد الأمر، بس هو كان عنده فضول عايز يسمع، عايز يسمع لا فلان بيه كذا وكذا، فهو عايز يسمع ودي فضول، وبعد كده يرد الكلام. نقول لك لا، انما الصبر عند الصدمه الاولى ترد، عارف انا ده فلان ده مختار، ما دي امارات علامات، مش ايه منافق ثلاث، ايه علامه، يبقى انا خلاص عينته ميزته، افعاله دي هي اللي ميزته، فانا منتبه ان فلانا عندما يتكلم يكذب، فانا عارف كده، فلما اتعامل معاه ببقى منتبه منتبه، عارف ان فلان ده دايما كده يغتاب، هو لسانه كده، لسانه واخد على الكلام ده بيغتاب، فانا عارفه ببقى منتبه، انا حريص على نفسي، دايما تبقى خليك حريص على نفسك، متبقاش مخادع، متخليش الفضول ده هو اللي بيدفع الانسان يسمع ثم ينكر، لا ده احنا بننكر القول من البدايه، يعني من البدايه، ونذكر هذا المغتاب والنمام نذكره، لو ذكرناه يبقى لا ياتي لكي يسمعك هذا الكلام، لكن هو وجد أذن صاغية فحياته مرة ثانية، يكون حريص جدا أن هو يعرف بعض هذه الأمور ثم يأتي لنقلها إليك، أنك أنت بتسمع حتى لو كنت تنكر في النهاية، لا إنكرنا بالصبر عند الصدمة الأولى، فلك أن تنكر أن احنا في علامات يميز بها الإنسان، علامات آية المنافق ثلاث، يبقى دي علامة يميز بها، زي ما النفاق له علامات، الإيمان أيضا له علامات، له علامات. فممكن انت لا تتكلم الغيبة لكن تنقل اليك، تنقل اليك، وقد تنكر الغيبة لكن ابتداء اعطيت هذه الاذن لكي تستمع الى المغتاب او النمام. فلذلك قال باب عذاب القبر من الغيبة والبول، مش مقصور عذاب القبر على كده، ولكن ده اشارة الى بعض هذه الامور، هي امور سهلة جدا في مقدور الانسان يقوم بدفعها، لكن هو لا يقوم بدفعها، ده في اشياء كثيرة، يبقى عشان انا اقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، امر مطلوب ان احنا ندعو ونستعذ بالله سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب ايضا هو ان ناخذ بالاسباب، نبتعد عن اي سبب ممكن يعني يرد به الانسان الى النيران، كالغيبه كالنميمه كالمال الحرام الى غير ذلك من الكبائر، اي كبيره، الكبيره بيكون عليها وعيد بالعذاب، وعيد بعذاب النار، يبقى احنا لازم اعرف الكبائر واجتنبها، وانه بالتالي اجتناب الكبائر حتى تكون الحسنات اللي هي من الصلاه او غير ذلك حسنه محيه ومحيه الذنب، وكذلك اجتناب الانسان للكبائر فهو بيجتنب عذاب القبر، يبقى بيجتنبها عمليا وبيجتنبه أيضا من ناحية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، أو أنه يلوذ ويلجأ ويجأر إلى رب سبحانه وتعالى أن يدفع عنه هذا العذاب. ثم ذكر الباب التالي، باب الميت يعرض عليه بالغداء والعشي. قال: باب الميت يعرض عليه بالغداء والعشي. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.